السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أرض الكنانة مصر المحروسة، منارة الدنيا، حامية الأرض والعرض. أهني أمة محمد كلها في شهر رمضان المبارك. إخواني وأحبابي في الله، حكمة ربنا سبحانه وتعالى اقتضت أن ربنا يفضل بعض الأزمان على بعض، فالله جعل شهر رمضان أفضل الشهور، وجعل عشر ذي الحجة أفضل الأيام، وجعل ليلة القدر أفضل الليالي، وكذلك الله فضل بعض الأماكن على بعض زي المساجد يا جماعة، فهي أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأفضل المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكة والمدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين. مكة والمدينة فضلهم كبير قوي في دين الإسلام. من فضل مكة، الله يحفظها يا رب، إن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. الله أكبر، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الظهر بس اللي هو لحظة فتح مكة، لا ينفر صيدها، حدش يقرب من أي مخلوق فيها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها. يعني يا جماعة حتى العشب الأخضر اللي طالع من الأرض ما يتقطعش، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني اللي هو إيه اللي بينادي على اللقطة دي، حاجة ضاعت. يعني يا جماعة الصلاة في المسجد الحرام في مكة أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، مساجد الدنيا كلها ما عدا المسجد النبوي اللي الصلاة فيه 1,000 صلاة. مكة الله سبحانه وتعالى اختصها بالحج، واختصها بالعمرة، واختصها بالطواف بالبيت، واستلام الحجر الأسود، والركن اليماني، والسعي بين الصفا والمروة. في أي بلد في العالم مثل مكة في الفضل؟ الله سبحانه وتعالى أقسم بمكة فقال لا أقسم بهذا البلد، ولا هنا زائدة للتوجيد، يعني معنى الآية أقسم بهذا البلد اللي هي مكة، مدينة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الله يحفظها بحفظه اللي بتحرسها الملائكة، المدينة مجمع أهل الإسلام أول الأمر وآخرة. الله يدافع عن أهل المدينة، حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول من أخاف أهل المدينة أخافه الله، فلا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أهلكه الله. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء، يدوب كده بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحمي المدينة كلها. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول على أنقاب المدينة، يعني مداخلها، ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الإمام أحمد يا جماعة روى في المسند وأبو داود عن سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه إن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. الحديث ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. المدينة النبوية لها في القلب مكانة وفي العقل والروح مكانة. يا جماعة المدينة هي طيبة وطابة، وهي الدار دي كلها أسماء لمدينة حبيب الله عليه الصلاة والسلام، اتسمت الدار عشان الأمن والاستقرار اللي فيها. إنما كلمة طابة وطيبة فمن الطيب، يعني الرائحة الجميلة، يعني المدينة دي آمنة مستقرة طيبة العيش حسنة المسكن، وهي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وموطن ولايته، وهي دار الإيمان إلى قيام الساعة. عشان كده حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. عارفين يعني يأرز؟ يعني ينضم ويجتمع في المدينة، مدينة حبيب الله، منها انتشر النور فعم الدنيا وجل الأركان الكرة الأرضية. حبيب الله عليه الصلاة والسلام أحبها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار أحبوها، وبقت زي الدم اللي بيجري في عرقهم، وبقت زي النفس اللي بيتردد في أنفسهم. الله سبحانه وتعالى اختصها بفضائل من عنده ومزايا، فهي في الدنيا أفضل البقاع بعد مكة كرمها الله وشرفها الله. المدينة بفضل الله ومنه أفضل البقاع بعد مكة، حرسها الله. المدينة يا جماعة حرام بحرمة الله ورسوله إلى يوم الدين، فليست كسائر بقاع الدنيا، مش زي باقي مدن الدنيا بل لها من التعظيم والحرمة ما يقرب من مكة. ولئن حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة فقد حرم حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام المدينة. فقد يعني حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كان بيدعو بيقول اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. الحديث في البخاري يا جماعة اللابتين اللي هما الحرتين اللي هما الأراضي اللي بتغطيها الحجارة السوداء الحجارة البركانية. المدينة لها لابتين، لابة شرقية ولابة غربية، وهي بين اللابتين دول، وهي بفضل الله مصانة من الطاعون من الدجال. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يروي عن الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قلت لكم أنه في البخاري ومسلم الأنقاب اللي هي الطرق والمسالك. يعني الحديث ده بيبين أن المدينة لها فضل كبير قوي قوي، لا يدخلها الدجال اللي هو رأس كل فتنة ولا الطاعون وهو المرض العام والوباء اللي يفسد الهواء فتفسد به بقى الأبداد. المدينة محفوظة بحفظ الله من أعظم الفتن في الدين وهو الدجال، ومن أعظم الأمراض في الأبدان وهو الطاعون. نسأل الله السلامة والعافية، يكفيها شرف يكفيها فخر وتيه على كل مدن العالم وكل بقاع العالم أنها تضم الجثمان الطاهر لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. مدينة حبيب الله يا جماعة عليه الصلاة والسلام دار الهجرة، مجتمع المهاجرين والأنصار، منها انتشر الدين، فيها نزلت عامة آيات الأحكام والشرائع. ولما النبي عليه الصلاة والسلام ربنا فتح له مكة ما استقرش بمكة، رجع المدينة دار الهجرة وعاش فيها لحد ما مات ودفن فيها. مدينة رسول الله اللي فيها مسجد رسول الله إلا حبيب الله عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. شوفوا النبي بيقول ايه على على على هذه المدينة العظيمة يا جماعة. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة للترغيب في سكن المدينة، عشان كده مسلمين كتير قوي بيشتاقوا انهم يعيشوا فيها ويموتوا فيها. حبيب الله عليه الصلاة والسلام يقول ان الايمان لا يأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها، يعني بيأوي وينضم ويلتجئ الى المدينة. المدينة المنورة يا جماعة فيها المسجد النبوي، فيها مسجد حبيب الله، فيها الرضا المشرفة قطعة من الجنة. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. المدينة فيها وادي العقيق وده وادي مبارك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي إن ربنا سماها طابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سمى المدينة طابة، يعني اللي ربنا أنعم عليه بالعيش في مكة هنيئا له، واللي ربنا أنعم عليه بالعيش في المدينة هنيئا له، ومن استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. الله الله في أرض الحرمين الشريفين، الله الله في مصر، الله الله في فلسطين وأهلها. الله يبارك في مصر وأرض الحرمين الشريفين وفلسطين وكل الأمة الإسلامية.